الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع باب الوصية بالنساء. قال المصنف عليه رحمة الله: وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعل فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم على نسائكم ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم عوان أي أسيرات، جمع عانية بالعين المهملة وهي الأسيرة، والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسيرة. والضرب المبرح هو الشاق الشديد. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، والله أعلم. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي فيها الوصية بالنساء، ولعظم هذا الأمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم الأيام، وهو في حجة الوداع، حيث كان يخطب على الصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، وعند رمي الجمرات وغير ذلك من المواضع. فكان عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه ويعظهم ويذكر لهم بعض الأحكام العامة في هذا الدين. فمن ذلك أنه قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. فأوصى بأن يعامل الإنسان زوجته المعاملة الحسنة، وأن يرفق بها الرفق الحسن. والسبب في ذلك أنها ضعيفة، وأنها كالأسيرة عند الرجل، أنها كالأسيرة وهي المحبوسة عند الرجل، لأن المرأة هي التي، أو المرأة يجب عليها طاعة هذا الزوج، تكون عنده في البيت وتطيعه على ما أمر الله عز وجل وتعامله بالمعروف، فهو يملكها وهي تكون عنده في البيت، وطاعتها واجبة، وطاعتها للرجل واجبة. فلذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة بالأسيرة، لأنه لا حيلة لها إلا بهذا الرجل الذي أمرت أن تتبعه وأمرت أن تطيعه، فلا يملك الإنسان منها غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي تعصي زوجها والمرأة التي تخرج عن طاعة زوجها وتنشز، فأمره أو بين له النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يفعل بهذه المرأة. قال: فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه حيث قال الآية التي ذكرها: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هنا ثلاث مقامات أو ثلاث مراتب: فعظوهن، فيعظ الإنسان ويذكر وينصح ويبين، فإن رجعت إلى الحق وأذعنت للحق فإن الإنسان يسكت عنها ولا ينتقل إلى المرتبة الأخرى، فإن لم تفعل فعظوهن واهجروهن في المضاجع. يهجرها في المضجع وفي المبيت ولا يبيت عندها، وهذا تعزيرا وتأديبا لها لعلها أن ترجع إلى الصواب وإلى الجادة. فإن لم تفعل هنا يبيح الله عز وجل أن يضرب الرجل المرأة، لكن هذا الضرب لا يكون ضربا شديدا شاقا، بل يكون ضربا من باب التأديب، ضربا من باب التأديب، لا كما يفعل كثير من الأزواج إذا ضرب زوجته فإنه يضربها في الوجه ويضربها في الوجه ويضربها ضربا شاقا، وقد يكون هذا الضرب يعني يؤديها إلى الإعاقة أو إلى غير ذلك. إنما الله عز وجل أباح الضرب الغير المبرح، يعني ضرب التأديب الذي لا يوجع والذي يكون فيه شيء من التأديب وشيء من يعني أن المرأة إذا ضربت هذا الضرب فقد ترجع إلى الصواب وإلى الحق. لذلك جاء عن بعض السلف أنه قال يضربها بالسواك، يعني ضربا خفيفا جدا من باب أنه يؤدبها، لا أنه يجعلها كالدابة أو غير ذلك من الحيوانات التي قد يضربها الإنسان ضربا مبرحا. فقال فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فهذا هو الذي يريد الإنسان، أن تطيعه وأن ترجع إلى الحق وأن ترجع إلى شرع الله عز وجل، لا يبغي أكثر من ذلك ولا يظلم، لا إذا كان طاعته زوجته فيبقى يظلمها ويهجرها كما يفعل الكثير، حتى لو كانت زوجته زوجة كما يقال زوجة مثالية وزوجة متأدبة وزوجة صالحة، يبقى يظلمها يهجرها الهجر الكامل ولا يبيت عندها ويضربها ويأخذ من مالها ما شاء إلى غير ذلك من أوجه الظلم، فهذا لا شك أنه ظلم عظيم. قال ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فالمرأة عليها لها حقوق على هذا الزوج، وكذلك الزوج له حقوق على هذه المرأة. فحق الزوج أن لا يوطئن فروشكم من تكرهون، يعني لا تجلس على فراشها الذي يكرهه الزوج، خاصة من الجيران السيئين مثلا، إذا كره الزوج أن تدخل امرأة من جيرانها مثلا على زوجته فإنها تعصيه وتدخل هذه المرأة وتتحدث معها في أمور لا تجوز شرعا كالغيبة مثلا والنميمة وغير ذلك، فإن منعها الزوج فينبغي أن تطيع هذا الزوج وتنصاع إلى أمره. وكذلك ذكر بعض العلماء حتى إذا كانت المرأة يأتيها والداها، والزوج إذا لم يرد أن يأتي هذان الوالدان مثلا لسوء أخلاقهما وغير ذلك، فله أن يمنعها من أن يدخل والداها عليها في بيته. ثم قال ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، لا يأذن لهذه البيوت من تكرهون أن يدخلوا، من تكرهون دخولهم إلى هذه البيوت. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، يعني من حق المرأة أن يحسن إليها الإنسان، يحسن إليها في الأقوال ويحسن إليها في الأفعال، ويكسوها مما يكتسي هو ويطعمها مما يطعم، وهذا خلق عظيم جدا ابتعد عنه كثير من الناس. تجد أن الرجل يكتسي ويلبس ما شاء من اللباس الغالي، أما زوجته فيحتقرها ولا يعطيها إلا الشيء الذي قد يعني إذا ستر عورتها فهذا فعل الواجب، أو يطعم هو ما شاء من الملذات وما شاء من الشهوات وما شاء من الأطعمة الكثيرة، أما زوجها فيتركها في بيتها ولا يطعمها إلا من الشيء الدنيء والشيء السيء وغير ذلك، فهذا لا شك أنه من الظلم. ثم قال وعن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، حديث حسن رواه أبو داود. وقال معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله، وهذا أيضا يبين حق المرأة على الرجل، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أحرص الناس على الخير، لذلك هذا الصحابي الجليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، يسأل عن حقوق هذه المرأة حتى يؤديها حتى يؤديها كما أمر الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام أن تطعمها إذا طعمت، لا بد أن تطعمها إذا طعمت. ولا يدل هذا أن كل ما طعم الإنسان لا بد أن يطعم به زوجته، لكن لا يكون هذا غالب أمره، لأن الإنسان قد يطعم في الخارج مثلا، أو قد يعزم إلى شيء ويطعم من الشيء الكثير، لكن زوجته لا يملك إلا أن يطعمها من الشيء الذي يستطيع. المهم أنه لا يظلم، وأنه يطعمها مما يطعم في غالب أوقاته، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه. هذا إذا ضرب لا يضرب الوجه، إنما يضرب المناطق التي لا تؤدي يعني المرأة إلى أن يكون يعني تؤثر عليها في جمالها أو تؤثر عليها في جسدها. وكثير من الناس بل أعظم الناس إذا ضرب لا يضرب إلا الوجه، وهذا مخالف لشريعة الله عز وجل. والأدهى والأمر من ذلك أن الضرب أصبح مهنة النساء، أصبح الضرب مهنة النساء لا مهنة الرجال. فكثير من الأزواج وكثير من الرجال يشتكون نساءهم لضربهم لهم، وهذا أصبح يعني منتشرا في المجتمعات الإسلامية بشكل عجيب وغريب، وهذا مخالف للفطرة ومخالف للشرع ومخالف لكل يعني للعقل السليم. فالمرأة لا يمكنها أن تضرب الرجل، ولا يجوز لها أن تضرب الرجل مهما كان الأمر. أما الرجل يجوز له أن يضرب المرأة من باب التأديب فقط، بعد أن يمر على المراحل، مرحلة الوعظ ومرحلة الهجر، هنا يجوز له، لكن ضربا غير شديد، إنما هو ضرب يسير خفيف من باب التأديب، ويجتنب الوجه، لأن الوجه هو الذي يواجه الناس وهو أول الجسم. ولا شك أنه إذا أفسد عليها وجهها فإن هذا يؤثر عليها تأثيرا شديدا. ولا تقبح، أي لا يقول قبحك الله، ولا يلعنها ولا يتكلم ولا يدعو عليها بسيء الأقوال. ولا تهجر إلا في البيت، أي حتى الهجر لا يكون إلا في البيت، لا يكون إلا في البيت. وهذا يعني يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن تكون الخلافات الزوجية داخل البيوت، ولا تخرج إلى خارج البيوت، إنما تكون داخل البيوت. أما خارج البيوت فإن الإنسان يعني يبين للناس أنه على خير مع زوجته، إلا في حالات نادرة من حيث الاستفتاء أو من حيث النصح أو غير ذلك. فإذا هجر في البيت قد يأتي اليوم الذي يتوافق مع زوجته، فيكون الأمر دائرا فيما بينهما فقط ولا يعلم به أحد. نسأل الله عز وجل أن يصلح بيوتنا ويصلح مجتمعاتنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.